درسي إب أفري في خرنيسة تفسير سورة الفيل في سورة قريش جوز صدوم مفأة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. معنان آية وتكنا أكن در درسو سورة سورة الفيل جأمتي إسين سورة مكة آيان إسئيشني لكويس إسيدا إبا فيشني إسين إيغا سورة الكافرون تيبوته. بسم الله الرحمن الرحيم. يلقمني دبئيمك يا ربي رحمتك أبوتي. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يا إرجماخي يا محمد أكربينك أشكرها بشأ كان أربى فئته كعبا جي سؤوف مكة دولة قؤي أكا إني إسان قؤي هن أقرر هن بيني هن أقيني أقيس جتشو. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ سربينك ملئساني هماسا حركتهم بلسني بكا قيوهن هنكفني مل بدان إسان ديمنين كعبا جيسو دا جيسو هن دوويني. وأرسل عليهم طيرا أبابيل أشكرها بشا آسا شمبرو توتا توتا إتي إرجني هقا إسام مكة إياتا ترميهم بحجارة من سجيل توتا شمبرو تن أقا سجيل إسان دربتو إتي إرجني سجيل جتشون بردودا إبد جهنمين قبمي يوكا بالشيفمي تغافري شمبر أرى تتكأ كان فري مصر إرى قربدأ كان مكان نما اتدرب مهندا إرتي كتب ميجر شمبرونسون وان إرى تتكأ بحر كيسا دولة رفت إسيت أغا سدي سدي ميل لماني في أفاني تين ديمت أغا يومتا أشكر الرب سبيل إني متأراك أبو كيسا متاسيني جلام بيو كان أربع إسان ديمنين هند كيسن ففلأو أكستي ربين كي دولها بشأ كان كعباجي سؤوديمو هند فتئ كان نما أدو إسانيهم ملي نمتو كلين إران هفن أغانسن أشكرثا تتشبسي فجعلهم كعصف مأكول أكا بالا مداني تكا أشا هورينياتي أداني ميلا إرد الدامي تتشبسي إسان قلي أمن يوكا بري حبشا مكة دولتي أكا تاريخ فرنج إتي إبشني في تربات ميلما أمن سن أمت نبي محمد ألت دلوت إساني درة قياشا تما إسلام درة أمت أفرتما جتشو أبان دولسني أبرها جأم كان قافس يمن بلج موتي هبش أرابك أبته سببان إني كعباجي سؤوك إيف إني أربا مرة كان كعبا قدسو كان سنيجئ أرمني أمتا مرة مكة أكو قران من درى قدى بي يمن كان صنعا جأم كيستي كنيسا أكبراتا قل ليس جأمتو جاري أك أرمني بك كعبا إسي بوفتو جج دوبا نمني أرباتك تكا جري قريشي كان ورمك آري يمن لك كنيسا حبش آسا ركته قبه تكا وموتك حبش دلنسيس اتدلق هقاسا أبرهان كعباجي سؤو خخته دولك أبئيسه كعباجي سؤو بيه أربا خلال ما وجي أربا إرقد محمود جعما واني أربا سن أوفنيف شنشلتا مرم أربا سنتي ههداني تكا هدان هداني أربا لمان شنشلني قم لمان إتي هدآ كعبا مقا إسئي لمان باسني إتي أرئودا جج أكا هم نأربى لمانتين كعبان جيدو هاتيو أبرهان وان كأيف هن أرغنه مارف ربين واهن دؤومه كان كعبا قدسها جئ كعبا الرى إسان دي بسو قاتموري تناف جيتش أشكر أبرهاء هقا غند مكت إياتو يوكا حرام مكت إياتو أربي إسان أوفن غر مكا ديمو ديدي كيو غر برا غر غلچن چهو ودو إسان كنكيس جرنو ربين دول سمئي طيارة اتكاسي تغا إبدا اتهرج آفته أجدت أكا همبا أشا هرينياته همبسي يوكا هجي إسان قلئ